لي من أن أعود إلى نقطة مهمة جدا، قل من ينبه أحد عليها وقل من يتنبه لها، بل إن عامة الناس إذا سمعوا أو قرأوا إن فلانا الحسن البصري مجلس اشمأزت قلوبهم من هذا الوصف، وألقي فيها أنه رجل مفعول فيه. يجب أن نعلم أن التمييز أنواع كثيرة، لكن هذا النوع الذي نحن الآن في صدده ليس فيه مطعم في من كان يتعاطى هذا النوع من التمييز. إيش معنى هذا التمييز؟ مثلا أنا التقيت مع بعض العلماء الأفاضل مرارا وتكرارا، وبخاصة ابن باز عزله الله لما كنا في الجامعة، وسمعت منه كلمات، فإذا بلغتني كلمة أو موعظة أو حكمة أو ما شابه ذلك عنه بواسطة إنسان ما ولم أسمعها منه من قبل، فقلت في هذه الكلمة التي سمعتها عنه بواسطة قال ابن باز فأنا مدلس، أنا مدلس اصطلاحا. ولماذا استعمل هذا اللفظ العربي؟ لأنه يوهم السامعين أنني سمعت من هذا الكلام، لكني أنا لم أقل سمعت ابن باز، فأني قلت كذلك فشلت في جملة الكلابين وسقط الاحتجاج بنقلي وبكلامي. لكن لما لم أقل سمعت وقلت قال ابن باز هذا صحيح، قال ابن باز، لكن ما هي الواسطة بيني وبينه؟ يتوهم الثاني أن هذا من جملة ما سمعته منه، فيتبين مع البحث والتحقيق أن هذا الكلام أنا ما سمعته منه. كان على الشيخ أن يقول بلغني عن ابن باز أو حدثت عن ابن باز، أحسن ما يقول قال ابن باز، يعلم الناس أن هذا مما تلقيته منه. هذا هو معنى التجديد. ثم شيء من آخر ينبغي أن يضم إلى هذا، لماذا يدلس المدلس هذا النوع من التدليس؟ لأن هناك أنواع أخرى قد يطعن بمدلس وتسقط عدالته، بخلاف ما نحن الآن في صدده من هذا النوع من التدليس. لماذا يدلس هذا التدليس؟ كانت هناك ظروف سياسية، كان بعض الولاة ينقم على بعض الرواة حتى من الصحابة، ويتحسب التابعي في رواية عن ذاك الصحابي الذي ينظر إليه الحاكم أو الملك أو الخليفة أو الوالي نظرة وعداء، فلا يريد هذا الراوي أن يشهر نفسه لأن له صلة ما بذاك الصحابي الغير مرضي عنه عند ذاك الوالي، فلا يقول حدثني فلان ويكون قد سمع منه، وإنما يقول قال فلان، لأنه إذا قال فلان لم يثبت اتصاله به، أما إذا قال حدثني فلان فقد أثبت اتصاله به، ففي هذه الحالة هو يتحاشى أن لا يقع في هذا التصحيح من أجل دفع الضر الذي قد يصيبه فيما لو صرح بفهمه. إذن التدليس من هذا النوع لأسباب وظروف شخصية بعضها سياسية تضطر الراوي أن يروي بالعنعنة ولا يصرح بالتحديد، فمثل هذا يتوقف علماء الحديث عن احتجاج بحديثه حتى يتبين لهم